عود على عود الأراك أفضلها الأراك طيب الأراك الأراك مناسب لما تفتت وإذا تسوق بعود آخر يتشعل ويحصل به النقاء فلا بأس. أيضا يا شيخ بالنسبة لنا بعض الأطباء صنعوا معجون يقولون من نفس المادة الذي حب الأراك في مثل هذه الحالة هل يقوم بمقام السواك أم لا؟ لا لا معجون يكلفه المعجون يعني يحتاج كلفة والسواك ما يحتاج كلفة إلا يحتاج المعجون في بعض الأحيان من باب غسل الفم في وقت آخر غير وقت الصلاة هذا لا بأس. أما وقت الصلاة سنة السواك بس فقط. السواك بعض طلبة العلم تعرج من قول الإمام النووي لأن الإمام هو الذي اقتدى به فهل شو اسمه النووي له غلط سمى إمام لأنه اقتدى به في علمه وفضله وفقهه فله أغلاط الله يعفو عنه له أغلاط وكم مقلينا إلا وله أغلاط آمين. كل بني آدم خطأ إن أحسن الله عليك بالنسبة لابن حجر والنووي قال أنه أشعري هكذا مطلقا نعم عندهم بعض التأويل نعم هو شيء مطلقا عندهم بعض التأويل الله لا يعني عندهم بعض الأخطاء يعني نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك في رمضان صحيح؟ الحديث استياك النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في هذه عامل بالربيع رأيت النبي يستاك ما لا أصيبه وهو صائم لكن لا أعرف حال سنده الآن يحتاج المراجعة لكن قول صلى الله عليه وسلم مع كل وضوء يكفي يعم رمضان وغيره يعم الصائم وغير الصائم مع كل وضوء مع كل صلاة يعم الظهر والعصر في حق الصائم وغيره صحيح في أثناء المضمضة صلى الله عليك ولا عندنا الله عندنا يبدأ الوضوء صلى الله عليك الله نعم لا حاجة في الحاجات لها دواء آخر لها صابون لها إسنان ولها أشياء أخرى لكن في حاجة للسواك لا في شيء أبدا ما في خلينا في شيء ما في بس بالنسبة للمعجون استعماله في رمضان هل يضر به؟ لا ما يضر لا يبلع بس يغسل به ما يضر مثل ما يتبلغ بالماء نعم أحسن الله لك شخص يستاك في كل وقت ويستدل بحديث عائشة أن النام لا حرم وهذا سنة يرى لا حرم أسلم ما طاب الله في رمضان وسنة ما هي الأمر واسع جزاك الله خير من الذي يشاء من ما شاء الله سبحانه وتعالى شيء ما يقول نعم السلام عليكم نعم السلام عليكم نصحهم لأن شبه لهم شبه تأويل مو مثل الجهمية وما تزيل في تأويل بعض الصفات سمحت لكن اللي يعرف منهم بهذا ينصح يوجه إلى الخير وما له